سيداتي أنساتي سادتي، أدي احنا رجعنا لكم تاني وعندنا ناس سمعتوهم قبل كده وناس جداد لسه، زي مثلا علي اسماعيل اللي ماسك لنا ناحية المزيكا، وكمان عندنا فينا يا عالم يا ناس يا ساتر يا ناس. ايه ده مفيش ناس؟ ايه يا استاذ نعم حضرتك ناس؟ عاوز ايه؟ طب والله لو سمحت، انما انت متأكد ان انت ناس؟ امال يعني من صلاة الاربع يا اخي؟ خلصنا عاوز ايه؟ ياهو يا عالم يا ساتر يا ناس، احنا المعروف قول بسرعة بوليس النجدة يركبوا له نمرة كام؟ الله ليه في ايه حصل ايه؟ جيران يا سيدي، جيران يا اخوانا، جيران يا عالم يا ناس ياهو. ايه ده؟ يا ناس ايه ده؟ ايه ده؟ بيطلعوا لنا منين دول؟ الغرق سيداتي انساتي ياهو إهدأ. يا عالم يا ناس ايه ده؟ مفيش ناس. لا اسمع بقى، خلينا نشوف شغل يا المعروف. لا اما تحكي لي حكايه جيرانك دول، يا اما يا ايه ياهو يا عالم يا ناس ايه ده؟ مفيش ناس. مع الموضوع انه ياهو يا عالم يا ساتر يا ناس ايه ده؟ ايه بس ياهو تعالى يا ساتر يا ناس. طب نلحق بقى قبل ما يرجع لنا الاستاذ ياهو ده، نقدم لكم اول نمره في برنامج النهارده، عصائير. تاليف يوسف عور. تعالى يا عم عليو افتح بقك. ايوه كده، كل حاجه اقولها لك تقول زيها. قول كمان كمان كمان كفايه كده على قول. لا لا يا ساتر يا ساتر. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ انت بتقول ايه؟ مش قلت لي اقول زي ما بتقول؟ بس خلاص اقفل بقى، انا عرفت اللي عندك. اعمل معروف. طمني يا دكتور كمال، ده انا زبون قديم عندك. شوف يا عم عليوة، انت عندك مرض السكونياما شيري توتو. توتو؟ ويطلع توتو دي؟ يعني انت مصاب بمرض ضعف الذاكرة. خبر اسوح، ضعف الذاكرة؟ نبقى نلعبها العاب رياضية. الحقنا يا دكتور كمال، من يوم ما كنت عندك الجمعة اللي فاتت ولسه زي ما انا. ولا تخاف يا عم عليو، افتح بقك وقول برضو يا عم عليو انت لازلت مصاب بالسكونياما شيري توتو. ايوه يعني ضعف الذاكرة، ربنا يستر. جمعتين دلوقتي يا دكتور كمال ولا فيش تحسن ابدا. مفيش خوف ابدا يا عم عليو. والنبي تاخد بالك مني، ده انا مش من الزبائن التانيين، ده انا عندك زبون مستديم، حتى الحساب وياك بالشهر. اعمل لي معروف والنبي. قول قلتها قبل كده؟ لا روح لا قلتها. قصدي لا انت ما قلتش قلتها وحياتك. طب قول بس عارف يبقى عند السيكاتوتو دي. مظبوط يا عم عليو، انت لازلت مصاب بمرض ضعف الذاكرة. بس يعني ولو فيها قلة حياة يا دكتور كمان، انا اعرف ان ضعف الذاكرة طول عمره محدش بيكشف عليه من الزور ولا من الباطن. الطب تقدم. ايوه بس مش معقول انه انت هتعرف احسن مني. هو مين اللي دكتور؟ اصله ايه؟ انت مصاب بضعف الذاكرة. بس انا ذاكرتي قوية جدا. يعني انا كذاب؟ عمري ما بنسى حاجة ابدا يا دكتور كمان. يعني انا جاهل؟ طول عمري بفتكر كل حاجة. يا عم عليوة انت مريض بالنسيان، بتنسى يعني بتنسى؟ لا بقى نسيتها قبل كده. نسيت ايه؟ شهرين لغاية دلوقتي ما دفعتليش الحساب.